Book 2 60 60 في البنك Pankissa أريد أن أفتح حسابا Haluan avata tilin هنا جواز سفري Tässä on passini وهذا عنواني. Ja tässä on osoitteeni. أريد إيداع نقود في حسابي. Haluan tallettaa rahaa tililleni. أريد سحب نقود من حسابي. Haluan nostaa rahaa tililtäni. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Haluan hakea tiliotteeni. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Haluan lunastaa matkasekin. كم قيمة الرسوم؟ Kuinka korkeat ovat maksut? أين ينبغي أن أوقع؟ Mihin minun pitää allekirjoittaa? أنتظر حوالة من ألمانيا. Minä odotan pankkisiirtoa Saksasta. هنا رقم حسابي. Tässä on tilinumeroni. هل وصلت النقود الفلوس؟ Ovatko rahat saapuneet? أريد أن أصرف هذه النقود. Minä tahtoisin vaihtaa nämä rahat. أحتاج لدولارات أمريكية. Minä tarvitsen US-dollareita. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Antaisitteko minulle pieniä seteleitä? هل يوجد هنا صراف آلي؟ Onko täällä pankkiautomaattia? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Kuinka paljon rahaa voi nostaa? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Mitä luottokortteja täällä voi käyttää? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.